فقال: يا علي، إن الله قد أمرني أن أنذر العشرة الأقربين، فعرفت أني إن بدأتهم بذلك إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره، فصمدت عن ذلك. ثم جاءني جبريل فقال: يا محمد، إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك. إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك. فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام، وادع لنا وأعد لنا عس لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت فاجتمعوا له وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث. فقدمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها جذية فشقها بأسنانه، ثم رمى بها في نواحيها. نعم. ثم قال: كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم. والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعد، فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم، بادره أبو لهب إلى الكلام، فقال: لهد ما سحركم صاحبكم. لهد ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بادرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. لكن يعني الله بارك، نعم، بارك بهذا الطعام. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعد، فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم، بدره أبو لهب بالكلام، فقال: لهد ما سحركم صاحبكم. الحاشية لهد. نعم. إيش يقول في الحاشية؟ لا، ما عندي فيها تعليق. أو ما عندك حاشية؟ لا، في الحاشية ما عندي فيها تعليق. نعم. كلمة. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، ثم سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه. وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها ويشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبي مريم عن المنهال ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث، وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الغفار ابن القاسم عن المنهال ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذكر مثله، وزاد بعد قوله: إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا. قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأرمسهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك علي. فأخذ يقربني ثم قال يرقبني ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. لابنك وتطيع. نعم. تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم، وهو متروك كذاب شيعي، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث، وضعفه الأئمة رحمهم الله. أي نعم. والفائدة من ذكر هذا حتى نحذر نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.